تقبل هالعين كلام نريد نشوف عيونك أصحى صرنا نغار من الأحلام طول الليل مقابل وجهك ما تقبل هالعين كلام نريد نشوف عيونك أصحى صرنا نغار من الأحلام الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العين الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العين من تصحى تشرق عالدنيا وشمس وحده شمسي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير حبيبي صباح الخير صباح نجدد لكم تحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب ومحطتنا الأولى هذا الصباح في المتحف المصري الكبير الذي يجري العمل فيه بخطى جيدة وبخطوات وإيقاع منتظم في تنفيذ مراحل إتمام المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه بشكل كامل خلال عام 2020 العام القادم إن شاء الله. المتحف الذي يقع على بعد 2 كيلومتر من أهرامات الجيزة سيكون أكبر متحف على مستوى العالم يعرض لآثار وتراث الحضارة المصرية القديمة. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع دكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار للمتحف. صباح الخير دكتور عيسى. صباح الخير يا دكتور. أهلا بك دكتور عيسى. يعني المتحف الكبير كما يعني قال زميلي دكتور عبد الرضيع يعني يسير بخطة سريعة، يعني نقدر نقول يعني بنسبة كام في المئة تم تنفيذ المتحف بشكل كبير؟ هو بالنسبة للمتحف المصري الكبير بالفعل العمل بيجري على قدم وساق، تم الانتهاء ما يقرب من 94% من الانشاءات وتشطيبات قاعات العرض، خاصة بعد أن دولة الهيئة الهندسية الإشراف على المشروع عام 2016. كانت نسبة الإنجاز قبل توالي الهيئة الهندسية كانت 17%. الآن الحمد لله الانشاءات والتشطيبات قفزت إلى 94%، والقاعات بعض القاعات أصبحت جاهزة لاستقبال الآثار زي قاعة الملك توت عنخ آمون وزي الدار العظيم. هل سيتم افتتاح جزء من المتحف في الفترة القريبة القادمة ولا سيتم الافتتاح مرة واحدة في 2020؟ لا، هو طبقا طبعا لتوجيهات سيادة الرئيس ان الافتتاح هيكون افتتاح كلي وليس جزء. كان المخطط الاول ان يبقى افتتاح جزئي بقاعة توت عنخ آمون والدرج العظيم، ولكن بعد توجيهات سيادة الرئيس ان هيتم افتتاح كلي للمتحف يشمل جميع قاعات العرض بدءا من عصر ما قبل الأسرات الى العصر اليوناني الروماني وقاعات توت عنخ آمون والبحر العظيم والدرج العظيم. هيبقى افتتاح كل ان شاء الله في نهاية ربع الاخير من 2020. دكتور عيسى زيدان، لو حبينا يعني نعقد مقارنة بين هذا المتحف المصري الكبير ومتاحف العالم، أعتقد أن هذا المتحف يعتبر المتحف الأكبر على مستوى العالم وأنه يعرض لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة. بالضبط يا دكتور، معلومتك قلت أنه هو يكون أكبر متحف يعرض حضارة واحدة هي الحضارة العريقة المصرية، حضارة الكتباء المصريين زي ما قلت من العصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، وإن شاء الله هيضاهي بل يفوق المتاحف العالمية اللي موجودة حول العالم كلهم في أسلوب العرض، وإن طبيعة المبنى أيضا بتفوق كل المتاحف ومتاحته طبعا 117 فدان، وإن المتحف مزود بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة وسيناريو عرض جيد إن شاء الله يضاهي جميع المتاحف العربية. طيب لو حبينا نتكلم أكتر على سبل العرض الحديثة تقصد بها إيه يا دكتور؟ عندنا طبعا بالنسبة للباترين العرض الحديثة التحكم في درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة الجرافيك والمالتي ميديا وقاعة محاكاة للواقع الافتراضي، كل وسائل التكنولوجيا والتأمين طبعا ده شيء أساسي في علم المتاحف. فإحنا عندنا كلنا بنواكب كل التطورات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة اللي هي خاصة بعرض، وطبعا أيضا ولكن طبقا لسيناريو عرض مدروس بحكم زمنية معينة. أعتقد أنه وسائل العرض وطرق العرض المتحفي وأصبح علم المتحف يعني علم مستقل بذاته في كيفية العرض، في كيفية الإبهار، في كيفية الإضاءة، أعتقد أنه كل ده بيراعى في هذا المتحف دكتور عيسى. بالضبط دكتور، حضرتك قلت كل ده مراعى شو العرض الحديث من الجرافيك والمالتي ميديا وتحكم درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة الحديثة اللي تبرز الجمال القطع الحديثة، ده يتم مراعاته أيضا عندنا في المتحف المصري الكبير. طيب يا فندم، لو حضرتك خدتنا في زيارة بشكل بانورامي يعني لكي نتخيل هذا المتحف المصري الكبير، يعني هل التماثيل الكبيرة بيقال أنها ستكون في مدخل المتحف ثم هناك قاعات، يعني خدنا في رحلة أو في زيارة بشكل بانورامي للمتحف كيف سيكون؟ هو حضرتك أول ما بتدخل بتلاقي حاجة برضو يتفرج فيها المتحف المصري الكبير، هو ميدان المسلة خارج المتحف، ميدان المسلة المعلقة، ودي أول مسألة معلقة هتكون على مستوى العالم وليس على مستوى المتحف الكبير فقط. بيتم بعد ذلك تدخل اللي هو البهو العظيم بيستقبلك تمثال الملك رمسيس وعنقود الملك من المتاع، بالإضافة إلى تمثالين من الآثار العرضة آثار كبيرة الحجم، ثم بعد ذلك بيستقبلك الدرج العظيم. الدرج العظيم بيعرض 87 قطعة أثرية من أفضل القطع الموجودة في مصر، قطعة كبيرة الحجم أيضا في سيناريو عرض محترم. بعد ما تنتهي بالدرجة العظيم بالآخر درجة بتشوف مراك من خلفية مجادية الأهرامات الثلاثة كأكدها في سيناريو عرض رائع جدا، أكيد حضرتك الأهرامات معروضة داخل المتحف أيضا بتبقى الخلفية والبانوراما بتاع حضرتك. على اليمين بنلاقي قاعة الملك توت عنخ آمون ومساحتها 7521 متر مربع لأول مرة، بتعرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة داخل المتحف المصري الكبير. ثم بعد ذلك الأربع قاعات اللي هي بداية من عصر ما قبل الأسرات إلى عصر الدولة القديمة، عصر الدولة الوسطى وعصر الدولة الحديثة واليوناني الروماني. يعني قاعة توت عنخ آمون فقط 7000 متر؟ 7521 متر. دي بتعرض المجموعة كاملة الأول مرة، تبقى لسرعي عرض جيد إن شاء الله هيفوق كل العروض اللي موجودة في المتاحف العالمية. أنا في دكتور، أنا يعني واحد حكى لي إن في متحف برلين قبل الدخول يعني لرؤية رأس نيفرتيتي هناك مؤثرات صوتية، يعني بحيث إن اللي داخل يعني داخل يعني اللي لملك يعني في يوم من القداسة والرهبة يعني استخدام المؤثرات الصوتية. خصوصية خاصة خاصة أنت بتعملي كمعملك من الملوك العظام داخل المتحف، ممنوع لحضرتك الكلام، ممنوع ان حضرتك يحصل اي صوت خالص، بيكون في خشوع تام للعرض داخل هذه القاعه. يعني سيتم استخدام ايضا المؤثرات الصوتيه بحيث انها تدي بالضبط. احنا عندنا فندم قاعه محاكاه الواقع الافتراضي اللي هي بتاخذك اللي هي للعالم الاخر او الحقيقه في مصر القديمه بتعيشيها لحقولها الواقع من حضرتك. دكتور رئيسة، هل سيتم الربط بين منطقة الأهرامات بالجيزة أو الأهرامات بالجيزة تحديدا والمتحف المصري الكبير في يعني ممشى بين الاثنين؟ بيتم فعلا يا فندم تطوير المنطقة بحيث ان يبقى فيه ممشى يقدر السائح أو يقدر أي حد يتجول في هذه المنطقة ويصل الأهرامات بالإضافة إلى تطوير المنطقة عشان التكدس. وفي نقطة كمان بالفعل بتعمل حوالين منطقة الرماية عشان عملية التسهيلات المرورية. أعتقد أن المنطقة كلها ستحظى بتطوير شامل والمباني هناك وكل المنطقة بحيث أنها تبقى يعني لوحة جمالية متكاملة. بالضبط يا فندم، هتكون لوحة جمالية وبانوراما متكاملة جدا بحيث أن هي مفيش أي عوائق تردم السياحة، وإن شاء الله المتحف المصري الكبير هيكون خير على مصر بإذن الله والعالم كله. نتمنى لكم التوفيق دكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، سعدنا بالتواصل معك، شكرا جزيلا دكتور عيسى. Oh, صرخ على الكتكوت حتشبسوت يا حتشبسوت ترى يا ابني سلامي تعلم اعمل ايه ما انا معجب بيها وبتوحشني كانت هيا هز هز اسكتوا لا تصحوها هز هز اسكتوا لا تصحوها ده نومها خفيف محتاجة سكوت هز هز اسكتوا لا تصحوها يا ولاد حريم مفتوح توت احنا في معبد حتشبسوت يا ولاد حريم مفتوح توت احنا في معبد حتشبسوت كنت اعرفها وحتى اسالها واسال عني تحط مسخلها مش معقول الملكه بحالها تعرف وتضيقها الكوت يا ولاد حريم مفتوح عيب احترمه في حتشبسوت يا ولاد حريم مفتوح سيف الموت الحلوة نينة مش زي اهلك لما تموت بتهدقني اتطفر اما اطرب عليك شوت شوت بطل العالم في الشلوت يا ولاد حريم مفتوح احنا في معبد حتشبسوت يا ولاد حريم مفتوح احنا في معبد صباح الخير يا عرب نرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. أيها الأخوة والأصدقاء، جوائز نوبل تمنح كل عام للمبدعين في مجال الكيمياء والفيزياء والطب والاقتصاد وللأعمال الأدبية المتميزة والمثالية، كما تمنح للأشخاص الذين يقدمون إنجازات مهمة تساهم في تحسين وحياة البشرية. أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم أسماء الفائزين بجائزة نوبل هذا العام، ويسعدنا هذا الصباح أن نتوقف عند بعض أفرع جائزة نوبل في العلوم مع ضيفنا على الهواء الأستاذ الدكتور أحمد عبد المنعم عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. صباح الخير أستاذ أحمد. دكتور أحمد السعداء بالتواصل مع حضرتك، وأعتقد يعني برؤية عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية وبرؤية العالم المتخصص، يعني كيف تتابع هذا الفوز للعلماء بجوائز نوبل في الكيمياء والفيزياء والطب؟ حاليا متابعة الترشيحات والنتائج شيء مهم جدا لنا كعلماء عشان نعرف ايه انت جديد على مستوى العالم اللي الناس مهتمه بيه، ايه اللي جديد في حياتنا اللي بيطور حياتنا. فالشخصيه اللي بتكون بالتاكيد تفصل اي عالم وتفصل اي دوله حصول احد علماء على احدى هذه الدول. انما السوق المنتج في الوضع في تاكيد اتباع العالم بتقول على جوائز نوبل اعتمادا على الفهم نعم واكتشاف ظواهر جديده نعم. فدوت بيؤكد بالعالم كله وبيؤكد لنا كعلماء ان كل العلوم الاساسيه هو ده الاساس الطبيعي وهو ده البيت بشكل ده بيتحصل لاي علم طبيعي. العلوم الاساسيه اللي هي الكيمياء والبيولوجي ولا ايه يا دكتور؟ العلوم الاساسيه الكيمياء والفيزياء والطب والعلوم الاساسيه، يعني بنتكلم على الطب بنتكلم على علوم الأعضاء أو البيولوجي. طيب لو أخذنا يعني سريعا كده أهم النتائج اللي طلعت بها الأبحاث التي فازت بجائزة نوبل. لو بنتكلم على الطب، الطب حصل عليها سيناري أندروسي ويليام تايلن وجريت وسير بيتر راتكليف من إنجلترا لتعريفهم الجزيئات المسؤولة عن استقرار الخلايا المختلفه في الجين. ادراككم عارفين ان اي سنه من مثال الجين في جسم الانسان بيعرض له عندهم امراض اسمها السرطان. فهذا الاكتشاف حقيقي بيضع طريق او بيمهد لوجود علاج حقيقي لامراض السرطان ومفاعل الدم. يعني ده بيساهم في علاج امراض مستقبلا يا دكتور احمد. حقيقي التأثير، لأن حتى الآن ما فيش علاج واضح لأمراض الطب صار الدم والسرطان. نعم. وكان السبب ودم يعني وده سبب تأخر وجود علاج هو عدم دم سبب التغير من الخلايا الجين في خلايا الجسم. فهذا اللي اكتشفته حقيقي حيساعد وجود علاج حقيقي لمرض السرطان. إن شاء الله. اللافت للنظر دكتور أحمد عبد المنعم أنه الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عمره 98 سنة. ده العديد في الوقت دي حاجة أي شخص أيا كان إن العطاء مش مرتبط بعمر، العطاء مستمر حتى يعني آخر لحظة في حياتنا. وهو اللي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء جون جودناف دوت بسبب حصوله على الجائزة اكتشافه أو وضع أساسيات لاكتشاف بطاريات الليثيوم القابلة للشحن. يعني إيه دكتور؟ يعني إيه بطاريات الليثيوم؟ هي موجودة في الموبايل على عينك كل واحد بطارية. يعني تطوير البطارية بس يعني ولا إيه؟ طبعا، لان انت باكتشافك لوسائل لتخزين الطاقة او وسيلة جديدة لتخزين الطاقة ساعدك على استغلالك لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وانتهاء حقبة الاعتماد على الوقود الاحفوري. انتهى الوقود الاحفوري خلاص. والبطاريات اللي انت هي دي الاساس في العالم اللاسلكي اللي احنا عايشين دلوقتي، سواء كان الموبايلات الكترونيات واتيفر بقى، يعني العربيات الكهربائية. انتهى عصر الوقود الاحفوري بالبنزين وما الى ذلك. وبائد تقدر تعتمد عليها تخزين الطاقه واهمها بطاريه الليثيوم. اعتقد ان الاكتشافين يعني مفيدين جدا للبشريه. في ايه تاني مجالات اخرى يعني تم احراز فيها جائزه نوبل يا دكتور؟ برضك كان في مجال الفيزياء نتيجه اكتشاف وفهم بعض الاشياء تقلب الفلك. بنتكلم لو بنتكلم على الامريكي جيمس بليز، اكتشافه او وضع اكتشافات نظريه عن تطور الكون والثنائي السويسري لاكتشافهم كوكب جديد خارج المجموعه الشمسيه. برضك بنتكلم على اكتشاف وفهم، يعني بنتكلم على الاساس علوم الاساسيه، بنتكلم على البيت ساينس. هو ده الاساس الطبيعي لتطور أي مجتمع. هو اللافت للنظر كمان أستاذ الدكتور أحمد عبد المنعم عميد معهد العلوم الأساسية وتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية، اللافت للنظر أنه هؤلاء العلماء يعملون بروح الفريق. يعني الفائزون في الكيمياء هو أمريكي وإنجليزي وياباني أعتقد، وكذلك أيضا في الطب وفي الفيزياء. أعتقد أنه يعني روح التعاون أو هم حد بيكمل التاني مثلا ولا إيه؟ لا هو حقيقي هو حد بيكمل التاني. الناس دي ما اجتمعتش مع بعض في مكان واحد واشتغلت مع بعض. إنما بعضهم وضع الأساس وبعضهم اهتم بالتطوير واستخدام هذه الأساسيات في حياتنا اليومية. لو بنتكلم على جائزة الكيمياء جون جودناف هو وضع الأساس النظري لبطارية الليثيوم. لو بنتكلم على الياباني اللي وضع الأساس للتطبيق في سنة 1985 لإنتاج أول بطارية تجارية من بطاريات الليثيوم. هو في تسلسل في الأشياء وفي ارتباط بالأشياء وبعضها. تكامل ما بين العلماء يعني. لكن حضرتك الملاحظة اللي حضرتك لاحظتها إنه الجوائز منحت بجوائز نوبل في العلوم الأساسية وليست في العلوم التطبيقية. رأيت كلها وهو على مجرة من سنة 1901 حتى الآن الجوائز معظمها بتروح للعلوم الأساسية وليس للعلوم التطبيقية. ده إشارة ليه دكتور أحمد؟ وده مهم جدا يا فندم، لأن ربط العلوم الأساسية والعلوم التطبيقية ده أساس التطور التكنولوجي لأي دولة وأي مكان في العالم. عموما يعني نتمنى ان شاء الله نجد في منطقتنا العربيه يعني مساحه لمشاركات عربيه يعني ان شاء الله. خلينا اقول حاجه سريعه بالبديهه دي، ان الجائزه نوبل كانت هي عددها 6، هي بدات بخمس جوائز. وتم يعني اضافه جائزه جديده في العلوم الاقتصاديه. ليه العلوم الاقتصاديه؟ لان اي تطور اقتصادي في اي دوله يتبعه تطور علمي. مهم جدا اللي يكون تطور علمي مرتبط بالتأكيد بالتطور. الحاجة الثانية اللي أنا عاوز أقولها إن الحصول على جائزة نوبل ما بيجيش بيجي بالتخطيط. ده صحيح. بيجي باستخدام العقل والعلم والعمل والقوة وليس بالعواطف والأمنيات والأحلام والتوافق. ده صحيح. ده أهم رسالة بتوصل لنا. وان الحصول على جائزه نوبل غير مرتبط بالسن. في ناس عندها 14 سنه حصلت على جائزه نوبل وناس عندها 98 سنه حصلت على جائزه نوبل. الأستاذ الدكتور أحمد عبد المنعم عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة اليابانية المصرية للتكنولوجيا والعلوم، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. من 25 سبتمبر ل 3 أكتوبر كانت رحلة فضاء. الجميل والجديد في هذه الرحلة أن كان من بين الرواد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري. هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي هو ثالث رائد فضاء عربي، كان هناك رائد فضاء سعودي وآخر سوري، وأخيرا هزاع المنصوري الذي وصل إلى الأرض في 3 أكتوبر. يعني نتعرف على يعني أهمية هذه الرحلات وجدوى هذه الرحلات الفضائية. يسعدنا أن يكون معنا هذا الصباح الأستاذ الدكتور أشرف توادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بك فندم. يعني كلمنا دكتور عن رحلة الفضاء الأخيرة التي كان على متنها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ومدى مشاركته في هذه الرحلة والأبحاث التي تمت في الفضاء. هو بس أنا أحب أوضح إن هو هزاع المنصوري مش رائد فضاء. هو الإمارات كانت اشترت كرسي مشارك. والله يا دكتور أنا قريت الخبرين صراحة، قريت إن هم قال إن هو اشترى كرسي وبعد كده رجعوا قالوا لا هو رائد فضاء، فأنا يعني خلتني في الجانب الأسلم يعني. لا هو رواد الفضاء هم بيبقوا دايما معروفة إن هم في ناسا يعني. دايما بيبقوا بيتواجدوا في الرحلات المدارية في المحطة المدارية الاي اس اس اللي هي انترناشونال سبيس ستيشن او محطة فضائية دولية. المحطة دي بتبقى على ارتفاع 400 كيلو عن سطح الارض تقريبا، وبتدور حوالين الارض بسرعة 28000 كيلو متر في الساعة. ودي اتعملت بدل محطة الفضاء الروسية مير، لو تفتكروا زمان كان دايما يقولوا محطة الفضاء الروسية مير مير. فدي المحطة دي انتهت ووقعت خلاص. فدي الاي اس اس هي دي البديل بتاعها. اللي بيعملوه في المحطة الفضائية اي اس اس ان هم بيعملوا رحلات دورية لاختبار اطول مدة لرواد الفضاء للعيش في ايه في البيئة الفضائية في عدم وجود انعدام الوزن. وبيعملوا تجارب بتبقى بعيده خالص عن الجاذبيه الارضيه، يعني بتبقى ابعد من القمر يا دكتور الرحلات لا دي. لا مش ابعد، لا طبعا. لا القمر على بعد 385000 كيلومتر. 385000 كيلومتر ده 400 كيلومتر. يعني دي يعني الغلاف الجوي، يعني بعد الغلاف الجوي حاجه بسيطه يعني. او على نهايه الغلاف الجوي. فدي مش يعني مش بعيدة قوي. في الناس بتفكر اي رائد فضاء بيطلع في سفينة يبقى لازم يروح القمر، طبعا ده مفهوم خاطئ. رحلات القمر هي كانت في رحلات ابولو، ودي كانت 6 رحلات ابتدت سنة 69 وانتهت 72. اللي هي كان اول واحد يحط رجله على القمر كان هو نيل أرمسترونغ. نيل أرمسترونغ بعد ما انتهت برنامج ابولو جه برنامج المكوك الفضاء اللي هو شالنجر وديسكفري، اللي فيه اسطول مكوك الفضاء اللي في ناسا، ودي برضو انتهت عملها دلوقتي. كان مهمتها ان هي تنقل الناس من الارض للمحطه الفضائيه دي. نعم. المحطه الفضائيه دي فيها جزء كده بيخش فيها المكوك، يعني بيعمل لاندنج عليه وينزل منه رواد الفضاء من خلال طبعا تيوبس وحاجات زي كده في الكبسولات اللي هي مكونه منها محطه الفضاء. محطه الفضاء دي عباره عن معامل فضائيه معزوله تماما، بتتم فيها كل التجارب اللي عايزين نعملها سواء تجارب زراعيه، ادويه، سبايك. يعني الهدف منها عمل التجارب في عدم وجود جاذبيه ارضيه. عدم وجود جاذبيه. طب اهميه النتيجه تفرق معايا في ايه، في جاذبيه او عدم جاذبيه؟ لا دي في تفرق كتير جدا. تفرق كتير جدا. نعم. يعني لما بيكون النبات مثلا بيزرع في الارض، الجاذبيه بتخلي الروتس بتاعته تحت. او الجذور تحت. لما بتزرع في الفضاء حاجه تاني. النار نفسها لما بتشعلي لمبه او تشعلي شمعه في الارض غير ما تشعليها في الفضاء، بيبقى شكل الفليم بتاع الشمعه ليه شكل تاني خالص. ففي تجارب كتير كده، يعني في حاجات ادويه بيتم تركيبها في عدم وجود جاذبيه او عدم وجود جاذبيه. دكتور أشرف، حاجات كلها فيزيكس وكيميكالز يعني. دكتور أشرف، تدرس أستاذ بالعلوم بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حلوان، يعني حضرتك مش عايز تسميهم رواد الفضاء العرب لكن عايز تسميهم الباحثين في بحوث الفضاء العرب؟ لا، هو مش باحث كمان فضاء، يعني بتصنفه ازاي حضرتك؟ مش علاقه بال اي اس اس خالص. هو بس كورس مشارك، اللي هي رحلات اللي هي كانت بيعملها السياحة الفضائية، مشارك بأبحاث وباستكشافات يعني. هو أنا مش أنا ما أقدرش أجزم كده، مش عارف. بس هو كان مشارك بعض الأبحاث العلمية. أنا بسأل حضرتك عشان أسألك عن إسهامات العرب في علوم بحوث الفضاء، وصلت لفين؟ لا، إحنا لينا إسهامات كتير. نتعرف عليها. في بحوث الفضاء دي إحنا يعني إحنا في المعهد القومي للبحوث الفلكية تعتبر يعني اكبر مؤسسه في ابحاث الفلك والفضاء في مصر. نعم. ويمكن في المنطقه العربيه كلها. احنا عندنا يعني بحوث في جميع مجالات الفلك والفضاء. يعني هم طبعا بيفرقوا بين الفلك والفضاء، وانا بحبش افرق بينهم. هم اتنين حاجه واحده بس. هم بيسموه الفضاء البعيد والفضاء القريب. الفضاء البعيد اللي هو بعد الغلاف الجوي، كل ما هو الاجسام البعيده عن الارض، اولها طبعا القمر والشمس والكواكب والنجوم والحشود النجمية والمجرات، كل ما نبعد جوه نخش في أعماق الكون. ده الفضاء البعيد. الفضاء القريب بقى اللي هو بعد الغلاف الجوي، اللي هو بيبقى فيه الساتلايت أو الأقمار الصناعية والمحطات الفضائية والتلسكوبات الفضائية كمان. زي تلسكوب هابل والحاجات دي، كل ده بيدور حوالين الأرض، ما بيسيبش الأرض. يعني بمجرد ياخد مدار أرضي بيدور حوالين الأرض. طيب بالنسبة لمعهد البحوث الفلكية في حلوان، يعني هل هناك تعاون مع وكالات الفضاء العالمية ناسا وما إلى ذلك ولا؟ طبعا. من خلال أبحاثنا، من خلال الأبحاث. يعني من خلال الأبحاث، يعني إحنا بنشر أبحاث الداتا بتشوفها، وإحنا بنشوف الأبحاث بتاعت أي في دول العالم كلها اللي بتنشر نتائج أبحاثها، بتبقى بتجمع في سايت اسمه ADS في ناسا. دي المشاركات بيننا، وفي طبعا التبادل العلمي. وفي عندنا دكتور اسامه بس تعمل دكتوراه وكده. طيب دكتور، يعني برضو هنرجع لسؤال زميلي عبد البديع، ما فيش الى الان يعني رائد فضاء عربي يعني بمعنى الكلمه؟ لا، ما اعتقدش لسه دلوقتي. لأن هو الرائد الفضاء أساسا يعني إيه المهارات اللي بتتطلب في يعني المهارات والاختبارات يعني ليه مش موجودة في العرب يعني؟ ما أنا أقول لحضرتك، رائد الفضاء بيبقى أساسا طيار من يعني بتعود على طيران نفاس، طيارات النفاسة العالية السرعة وعلى مسافات كبيرة قوي من الأرض، بيبقوا بيتقاسوا بمقدار ما قضوه في طيران يعني اقول لك الطيران ده الرائد ده قاعد مثلا 1000 ساعه طيران نفاذ الرائد ده مش عارف ايه فبقى لهم خبرات كبيره جدا بالطيران النفاذ في ده علشان يكون رائد فضاء بعدين بتعمل له اختبارات شديده جدا بيولوجيه وطبيه على جسمه لتحمل اجهادات الفضاء لان الفضاء برضه بيبقى ليه اجهاد يعني العجله جي مثلا اللي هي الجاذبيه الارضيه في بيتحط في حاجه اسمها مصراع او اللي هو الطرد المركزي تبقى انبوب بيبقى اوضه معزوله كده وفي دراع ماسكها وبتلف بسرعه كبيره جدا دي بتوصل ل 8 و 9 جي يعني احساسك بالجاذبيه الارضيه مثلا في الاسانسير ولما بينزل بتلاقي واحد بيحس بهبطه كده دي يسميها عجله جاذبيه بتوصل بقى في الاوضه المعزوله دي بسرعه 9 او 10 عجله جاذبيه فدي ممكن يحصل انفجار في شرايين المخ ممكن يحصل العين يعني هل المؤشر الوحيد لرائد الفضاء ان هو يكون عنده تدريبات بالطيران ساعات طويله عاليه جدا فتنس ساعته عاليه جدا ويبقى واخد على طيران النفاذ والتدريبات بقى بتاعت انعدام الوزن دي بيبقى كتير جدا بيقوموا بيها وكده هل مفيش محاولات عربيه لاجتياز هذه الاختبارات ولا ان احنا ممنوعين من الاجتياز هذه الاختبارات لا احنا ما عندناش اساسا محطات اطلاق يعني احنا كل تعاملنا مع الفلك والفضاء من الدراسات وبناخد مثلا الداتا بتاعت الساتلايتز اللي هي موجوده في حوالين الارض بس ما عندناش مكوك مثلا بنطلع بيه وما عندناش مثلا سفن فضاء بنطلقها هو ده المقصود يعني انا ممكن يكون عندنا قمر صناعي بس ما فيش رحلات للفضاء ما فيش اقمار مأهولة بنخش نحط فيها عرب او مصريين لغايه دلوقتي يعني يعني هي احنا عندنا اقمار صناعيه ولكن اطلاق القمر الصناعي ده لا نملكه هنا حتى لا ده حاجه ثانيه عندنا دكتور اشرف التنافس على الفضاء بين الدول العظمى وصل لفين ده التنافس من الخمسينيات يمكن كان طبعا السوفييت كان اول ناس هم يعني اجتازوا الفضاء او ارتادوا الفضاء بسبوتنيك 1 او القمر الصناعي سبوتنيك 1 سنه 57 وبعدين كان اول قمر صناعي يحمل كائن حي كان كلب لايكا كان برضه 58 او 57 ودي ماتت في الفضاء طبعا لان كان مش معمول حساب العزل الحراري بتاع القمر الصناعي ده وبعدين كان اول قمر صناعي امريكي كانت 58 اكسبلورر 1 واول انسان راح للفضاء كان يوري جاجارين طبعا كان سنه 61 على متن قمر صناعي فوستوك 1 يوري جاجارين ناس كتير بتفكروا هو اول واحد راح القمر هو ما راحش قمر ولا حاجه هو دار حوالين الارض في السفينه دي فوستوك 1 دي دوره واحده بس لفه واحده بس خدت 108 دقيقه بالظبط ورجع بعديها على طول الارض كان ألان شيبرد بقى هو بعديه يعني سنة 61 تقريبا ألان شيبرد كان هو الواحد الأمريكي لأن أقصد التنافس على الفضاء بين في مؤخرا يعني التنافس هل من خلال قوة عسكرية في الفضاء هل يعني التنافس على الفضاء من خلال إيه يعني هو التنافس على الفضاء بيبقى من خلال الأقمار الصناعية أقمار تجسس وأقمار مسلحة ممكن طبعا أقمار دراسات أقمار اللي هي زي جوجل إيرث والحاجات دي كلها دي جاية من أقمار صناعية بعدين بقى الخطوة الثانية اللي هو احتلال بقى أماكن على القمر دي اللي هتبقى ليها أشد بقى طبعا الأمريكان بيقولوا احنا هنرجع القمر تاني عشان نحطوا فيها قواعد عسكرية بقى ويحطوا فيها اللي هم يعني إن أمريكا هي ما زالت هي رقم واحد في مجال الفضاء على مستوى العالم يا دكتور؟ طبعا وكانت ناسا من تعتبر هي الوكاله الاولى على مستوى العالم بس خلينا نقول برضو يعني في وكالات برضو شبيهه ومناظره ليها سواء في اوروبا الوكاله الاوروبيه وفي وكاله يابانيه وكاله كنديه يعني الاي اس اس او المحطه المداريه دي مشارك فيها ناسا مع 10 دول ثانيه مش ناسا لوحديها ومن خلينا يعني نستشرف في المستقبل ونحلم بأن يكون للعرب مساهمات في علوم الفضاء أستاذنا الكريم أستاذ الدكتور أشرف تودرس الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح شكرا جزيلا شكرا يا دكتور عفوا عالم طيار ورياح قوية بتهد كان تصر فيا من غير مواعيد بتاخدني بعيد من غير مواعيد بتاخدني بعيد عن معنى حياتي عن أصلي وذاتي عن معنى حياتي عن أصلي وذاتي سد منيعني فظيعني فظيعني سد منيعني وفظيعني وفظيع بيني وبين نفسي بين روحي ورسمي بيني وبين نفسي بين روحي ورسمي بين يومي وأمسي بين يومي وأمسي وتمنيته وبنيته في هوا بيضيع وده مش بإيديا وده مش بإيديا مكبوتة قلبي أحلام محصورة وخطام أفكار أيتام مبتورة مكبوتة قلبي أحلام محصورة وحطام أفكار أيتام مبتورة وأمل مطوية بتعافر فيا وأمل مطوية بتعافر فيا وكأني أواني كان لسه شوية وكأني أواني كان لسه شوية. صباح الخير يا عرب ومعكم حتى العاشرة. أيها الأخوة والأصدقاء، غدا الأحد سيعقد مؤتمر صحفي للتعريف بالدورة الثانية لملتقى مهرجان المسرح الجامعي. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الفنان المخرج المسرحي عمرو قابيل رئيس الملتقى المسرحي مسرح الجامعي. صباح الخير أستاذ عمرو. أهلا وسهلا، صباح الخير. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا يعني نتوقف عند الدورة الثانية لملتقى المسرح الجامعي وماذا أعددتم لها. طبعا انا اسعد، وصباح الخير عليكم وعلى الساده العرب كلها. يعني احنا الحقيقه الاستعدادات دلوقتي يعني قائمه ان احنا يعني تقريبا كل البرنامج الخاص بالدوره الثانيه يعني تم تجهيزه بالكامل من عروض مسرحيه لورش دوليه متخصصه، مجموعه كبيره من الندوات والجلسات البحثيه والمواعيد المستديره الخاصه بقضايا المسرح الجامعي. وتبتدي يعني الحمد لله ان في مشاركه من حوالي 23 دوله عربيه واوروبيه وافريقيه بيشاركوا في الدوره الثانيه من الملتقى ان شاء الله. استاذ عمرو، يعني المسرح الجامعي يعني قديم جدا، يعني من بدايه الجامعات والمسرح له مكان كبير في انشطه الجامعه. هل يعني هذه الدوره الثانيه يعني لماذا تاخر، ولا هو هذا الملتقى يضم دول عربيه واجنبيه الجديد فيه؟ يعني لا، لماذا تاخر مهرجان دولي يعني ولا يعني هذه هي الدوره الثانيه فقط للعام الثاني على التوالي يقام ملتقى المسرح الجامعي، بالرغم من ان قدم انشطه المسرح الجامعي 70 سنة مثلا. هو طبعا يعني انا كوني في يعني واحد من خريجين من خريج المسرح الجامعي، وكنت طبعا يعني يعني زرت بلاد كتير جدا، وكنت يعني عندي غيره فنيه وغيره وطنيه انه مصر كانت هي الدولة يمكن الوحيدة اللي ما فيهاش مهرجان دولي للمسرح الجامعي، فكان مشروع بالنسبة لي حلم كبير قعدت أحضر له كتير جدا، سنتين بحضر فيه لغاية ما يعني أسست الدورة الأولى أكتوبر اللي فات. وطبعا يعني الحمد لله يعني احنا شرفنا برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملتقى في بدايته وفي ولادته، وده اللي بيعطي أهمية كبيرة لدور المسرح الجامعي، وبيعطي يعني الرعاية دي أعطت رسائل كتيرة جدا جدا جدا كانت مهمة لكل الضيوف اللي جم من كل دول العالم. كم دولة حضرتك قلتها؟ 23 دولة تقريبا؟ السنة دي 23 دولة مشاركة، السنة اللي فاتت كانوا 14 دولة مشاركة. الحمد لله يعني حصل صدى دولي كبير، لأن مصر دولة يعني هي الأهم، مش مهمة. طب أستاذ عمرو، بالنسبة للمسرح الجامعي المصري المشارك، يعني هل عملتوا تصفيات على مستوى الجامعات واخترتوا فريق معين، ولا جامعات بتدخل بمشاركات منفردة؟ لا، الحقيقة هو احنا بنعلن عن بدء قبول العروض المسرحية والورش في الدورة، وتجي الجامعات من كل دول العالم تبعث لنا طلب المشاركة، واحنا يعني بنحدد لجنة مشاهدة، او بنختار لجنة مشاهدة من مجموعة من المختصين في المسرح من الأساتذة، وبيبتدوا يعملوا تصفيات، بيختاروا العروض او الجامعات اللي هتشارك في يعني عندنا في مصر مثلا كم جامعه مشاركه في هذا الملتقى المسرح الدولي؟ السنه دي في 4 جامعات مشاركه، يعني هتقدم لنا 63 عرض. جميل. ده تقدموا، لكن طبعا هو تم اختيار 14 فقط، منهم 4 من مصر. هو الملتقى استاذ عمرو برعايه او بتعاون بين وزاره الثقافه والشباب ووزاره التعليم العالي اعتقد؟ لا، وزاره الثقافه ووزاره الشباب والرياضه وهيئه تنشيط السياحه. وهيئه تنشيط السياحه. طب لو حبينا نتوقف عند المسرح الجامعي وخصوصيه المسرح الجامعي، ويعني هل بيلقى الدعم المطلوب لتبني المواهب الشابه وتصعيدها مثلا ولا ايه؟ هو المسرح الجامعي هو الرافد الأساسي لاكتشاف المواهب وصقل موهبتهم وإبداعهم. وعايز أقول لحضرتك على يعني على مفاجأة، إنه يمكن مستوى المسرح الجامعي في الفترة الأخيرة والعروض المسرحية اللي أنتجت من خلال شباب الجامعات يمكن تفوق عروض كتير جدا جدا احترافية، وده كان هدف كبير جدا من إقامة الملتقى بتاعنا، هو يعني خروج هذه الأعمال الإبداعية خارج أسوار الجامعة ووصولها للجمهور المصري للارتقاء بذوقه وبوعيه وفكره واحترام رغباته، يعني الحقيقة هي عروض متميزة جدا جدا يعني. طب لما بنقول مسرح جامعي، بيبقى المؤلف طالب جامعي والمخرج طالب جامعي والممثلون أيضا من الجامعة، يعني الفريق العمل كله تأليفا وإخراجا وأداءا من طلبة الجامعة؟ التأليف مش بالضرورة، يعني هم طبعا يعني بيعتمدوا على مصادر كتير جدا جدا، ممكن تبقى روايات عالمية يتم تنسيقها. أقول حضرتك يعني ممكن روايات مؤلفين مصريين كبار، ممكن يعني نصوص عالمية، ممكن طلبة هم اللي بيألفوا، واحنا السنة دي مهتمين كمان باكتشاف الأقلام الجديدة اللي بتكتب في المسرح، حتى عاملين مسابقة للنصوص المسرحية الجديدة اللي بيكتبها طلبة جامعيين. طب بالنسبة للعروض الأجنبية اللي هي يعني ليست باللغة العربية، يعني هل ازاي بيتم التعامل الترجمة مع هذه النصوص، وخصوصا انها بتبقى معروضة اعتقد انها يعني لايف يعني مش مسجلة؟ طبعا هو احنا يعني احد بنود الاشتراك هو ارسال تكست او نص للمسرحية مترجم، وبيبقى طبعا في زي يعني شاشة او سنين بتعرض الترجمة فورية والمسرحية شغالة، يعني هو طبعا يعني تقنية وتكنيك معين بحيث انه المعنى يوصل، المعنى يوصل الناس بتتابع احداث المسرح. هو عمرو المسرح في حد ذاته لغه عالميه، يعني احنا شفنا عروض كتير في مهرجان المسرح التجريبي في عروض اخرى بدون حتى ترجمه مصاحبه، وكنا بنتفاعل جدا مع هذه العروض. استاذ عمرو قبيل، المفترض انه الملتقى بيبدا يوم 24 و25 اكتوبر اعتقد؟ لا، من 20 ل 26 من 20 ل 26 اكتوبر على مسارح الجامعات ولا فين؟ لا، على مسرح الهناجر، مركز الهناجر للفنون، وعلى مسرح الفلكي بالجامعه الامريكيه، وعلى مسرح قاعه صلاح جاهين بمسرح بلدون. هو التعاون بين وزاره الثقافه، وطبعا شركائنا في هذه الدوره هم الجامعه الامريكيه. الحضور من طلبه الجامعات فقط يا دكتور يا استاذ؟ لا، الجمهور كله. وقلنا لحضرتك احنا يعني من اهم اهدافنا هو وصول هذا المسرح للجماهير، وفي لجنه بتقيم الاعمال وسيتم اختيار العرض الفائز يعني. في لجنة تحكيم دولية بتقيم بتعطي جوائز لأحسن ممثل وأحسن عرض وأحسن إخراج, يعني كل مفردات العام الماضي. العام الماضي كان لنا حظ في مصر بفوز بإحدى هذه الجوائز, أكثر من جائزة. السنة اللي فاتت كانت جائزة أحسن تمثيل وأحسن إخراج كانوا من مصر. نتمنى إن شاء الله السنة دي برضو تحصدوا الجوائز. نتمنى أن يكون المسرح الجامعي هو يعني علامة مشرقة ومضيئة في تاريخ المسرح, لأنه دايما احنا بنكرر بنقول أزمة مسرح وأزمة نص وأزمة إخراج وأزمة عمل مسرحي ومسرح التجاري. أعتقد ربما يكون المسرح الجامعي ده هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة أستاذ عمر. والله وإحنا عندنا يعني حلم كبير جدا جدا أنه فعلا يعني نعمل حراك قوي للمسرح المصري ويزيد وجوده. يعني احنا بنستمد من كبار نجومنا وكبار أساتذتنا يعني طاقة كبيرة. احنا الدورة دي اطلقنا عليها دورة الساحر الفنان الكبير محمود عبد العزيز, ودورة الفتات كانت دورة الفنان الكبير يحيى القهراني. والحقيقة اطلاق اسماء النجوم اللي تخرجوا من مسرح الجامعة وكانت بدايتهم في مسرح الجامعة على الدورات بيعمل يعني تواصل وحماس هايل لدى الشباب في الجامعة. واعتقد يعني الفائز في هذا الملتقيات والندوات وما الى ذلك في مجال المسرح هو الجمهور عموما الذي يستمتع بمثل هذه العروض. نعم, ورصيد الأعمال المسرحية الناجحة يعني. أكيد. أستاذ عمرو قبيل رئيس الملتقى المسرح الجامعي في دورته الثانية وفي الدورة الأولى والثانية ورئيس ملتقى المسرح الجامعي بشكل عام, سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح. نتمنى لكم التوفيق ونلقاك دائما على خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله, بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله, بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا, لو زعل أنا بصالحه حبيبي بالقلب صاير مطرحه. واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا, لو زعل أنا بصالحه حبيبي بالقلب صاير مطرحه. نختتم لقائنا معكم هذا الصباح أيها الأخوة والأصدقاء بأخبار في مصر. جريدة الأهرام على الصفحة الأخيرة: وقفة ضد الإرهاب والإدمان في مهرجان الإسكندرية السينمائي. حيث شهد مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي صباح أمس وقفة فنية شارك فيها عدد من المشاركين بالمهرجان تحت شعار لا للإرهاب لا للإدمان. وتقدم المشاركين في الوقفة الفنان المغربي محمد مفتاح والمخرج التونسي رشيد فيرشيو والفنان محي إسماعيل و عديد من الفنانين العرب والعالميين. وعلى صعيد مهرجان الإسكندرية السينمائي أيضا تقرر أن يطلق اسم نبيلة عبيد على جائزة مسابقة الفيلم العربي أحسن ممثلة، وأن تستمر مدى الحياة تقديرا وتخليدا لمشوارها الفن الكبير. جاء ذلك بناء على طلب زملائها الفنانين وجمهورها الذي احتشد بشدة لحضور تكريمها، والذي تحول لمظاهرة حب لمشوار نبيلة عبيد الفنانة ومواقفها الإنسانية مع زملائها. أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك، خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك. أجمل إحساس في هكذا أيها الأخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام حلقة السبت في صباح الخير يا عرب. خلتني أعيش أيام مستمعين، سعدنا بكم هذا الصباح وإلى أن نلقاكم على خير. لكم تحيات عبد البديع فهمي ونبلاء الشيخ. شكرا للزملاء من الهندسة الإذاعية على الهواء عبد الله محمود ومصطفى غرفة. وأخيرا لكم تحيات أشرف نويرس من الإخراج.